بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أركان الصلاة وواجباتها. باب أركانها 12. أركان الصلاة هي الأقوال والأفعال التي تتكون منها ماهية الصلاة، يعني حقيقة الصلاة تتكون من هذه الأركان، لأن الركن الشيء ما هي جزء من ماهيته، يعني جزء من حقيقته، فهي أجزاء الصلاة التي تتركب منها ولا تصح بدونها. أجزاء الصلاة التي تتركب منها ولا تصح بدونها، فلا تسقط إلا عند العجز عنها، فمن تركها ناسيا أو عامدا لم تصح صلاته. انظر التعريفات للشريف الجرجاني والكليات والمطلع وكشاف القناع والشرع الممتع والمرد المعتاد مع حاشية لابن عابدين، وينطر ما سبق عن تعريف الشروط في بداية شرائط الصلاة. كذلك قال القيام، يعني الشرط الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين وصل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وهذا الركن خاص بالفريضة دون النافلة، لكن النافلة يمكن أن تصليها وانت جالس، إلا أن من صلى جالسا أجره ناقص، أنقص من أجر من صلى قائما. أما القيام لها فغير واجب، إلا أنه في الفريضة القيام لها واجب. نعم. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل على ذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه مرفوعا مفتاح الصلاة الطهور، وتعليمها التكبير وتعليلها التسليم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيره، وسنده حسن وصححه جمع من أهل العلم، ينظر نسب الرأي والتلخيص. وكذلك حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، دليل على تكبيرة الإحرام، وأن من دخل في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام لم تصح صلاته لأنه لم يدخل فيها. ثالثا قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. رابعا الركوع. خامسا الرفع منه. سادسا السجود على السبعة الأعضاء وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان. سابعا الجلوس عنه وهي الجلوس بعد السجود وهي الجلسة بين السجدتين. هذه سبعة أشياء مجمع على فرضيتها، ينظر إكمال المعلم أيضا. ثامنا الطمأنينة في هذه الأركان، أي في الركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة السكون وإن قل. هذا هو الأقرب، لأن هذا يصدق عليه لغة على من فعله أنه اطمأن. أما بأنه لا بد من الاطمئنان بقدر ذكر الواجب ففيه نظر، لأن هذا الذكر من الواجبات، فلو تركه نسيانا صحت صلاته، فدل على أنه ليس حدا للاطمئنان الذي هو ركن. وينظر الشارح ابن رجب البخاري وكشاف القناع والشارح الممتع لهذا، أنه الطمأنينة بحيث يدل على أنه مطمئن ولو كان قليلا. ويدل على هذه الأركان الخمسة اللي هي الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن حديث المسيء صلاته، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما كان صلى، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. يعني اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. هذا النص مجمل، يعني ما تيسر معك من القرآن مجمل. قد بينت النصوص الأخرى كما سبق أنه لا بد من قراءة الفاتحة، فيحمل المطلق على المقيد، نعم. وقد حمل بعض أهل العلم حديث المسيء صلاته على العاجز عن تعلم الفاتحة، وقال آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه إلا ما أخطأ فيه. يظهر معالم السنن للخطابي والشرع الكبير والتلخيص العجيب والشرع المنكر. أضرب هنا أن أيضا ما ذكره الإمام الشوكاني في السيد الجراد أنه لا يمكن القول بأن جميع ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته ليس واجبا، بل كل ما ورد دليل أيضا آخر يدل على وجوب على وجوبه وجب القول المدلول، لأنه لا يعلم أن حديث المسيء صلاته متأخر عنه فيكون ناسخا له، فلا مانع من أن يتجدد بعده إيجاب واجبات ولم يشتمل عليه. وهذه قاعدة صحيحة عليه، وقد تكون النصوص الواردة في إيجاب الفاتحة متأخرة عن حديث المسيء صلاته. يعني ما ذكر له الفاتحة وإنما علمه الأركان التي أخطأ فيها وقال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أخذ الحنفية بهذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وكذلك قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، أخذوا من هذا أنه يقرأ أي حاجة. الفاتحة ليست واجبة عندهم، وعند الجمهور الفاتحة واجبة إذا تركها من قدر عليها صلاته باطلة. وهذا الحديث علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم أو ما أخطأ فيه، وقد يكون يتعلم الفاتحة قبل ذلك. ويمكن أن نقول بأن الفاتحة وجوب الفاتحة لم يكن في ذلك الوقت ثم جاء وجوبها بعد ذلك، كل هذا ممكن وكل هذا وارد. الحنفية يعني خالفوا في قراءة وجوب قراءة الفاتحة وفي الخروج من الصلاة بالتسليم أيضا، فما لم يوجبوا التسليم من الصلاة، إنما إذا تم التشهد والدعاء بعده قام وانصرف. تاسعا التشهد الأخير، أي قراءة التشهد في آخر الصلاة، وهو قول التحيات لله إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد سبق ذكره عند الكلام على صفة الصلاة. وما استدل به هنا حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم، كنا إذا جلسنا في الصلاة قلنا السلام على الله كما العباد، فقال صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل، فذكر التحيات. وقد استدل آخرون بما روي عن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذه الرواية أخرجها النسائي والدارقطني وصححها الدارقطني والحافظ المفتري هي عن طريق ابن عيينة، وقد مال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار إلى شذوذها، وهذا هو الأغرب من الحديث الصحيحين والمسند عند أصحاب السنن وغيرهم من طرق دون ذكر هذه الزيادة. أما الرواية الأولى فالأقرب أنها لا تدل على الوجوب، لأن الأمر فيها إنما هو من باب التعليم والإنشاد لخطأ في ذلك. يعني التحيات التشهد يعلمهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه، والجلوس له الجلوس للتشهد الأخير أيضا من أركان الصلاة، لازم يجلس. والدليل على هذه المسألة والمسألة التي قبلها مداومة صلى الله عليه وسلم على هذا الجلوس وعلى قراءة التشهد فيه، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. حكى في إكمال المعلم الإجماع على وجوب هذه الجلسة، وذكر أنه لم يخالف إلا ابن علية، وحكى الإجماع على وجوبها أيضا ابن عبد البر في التمهيد. والتسليم الحادي عشر، الركن الحادي عشر التسليمة الأولى. الحديث في صحيح البخاري ولا يقال أن حديث المسيء يدل على أن ما لم يذكر فيه من مواظب عليه صلى الله عليه وسلم غير واجب، لأن هذا الحديث قد يكون ورد بعد حديث المسيء، فلا ترد دلالته مع وجود هذا الاحتمال، وينظر التعليقات السلف. نعم. التسليمة الأولى اللي هي أول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، التسليمة الثانية مستحبة لورود الاكتفاء بتسليمة واحدة، ودل على أن الثانية مستحبة. والتسليمة الأولى الركن منها قوله السلام عليكم، وأما قوله ورحمة الله فهو من سنن الصلاة. ومن الأدلة على ركنية هذه التسليمة قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال يحرم يعني أي شيء عليه غير الصلاة، غير أعمال الصلاة يكبر. هذه التكبيرة مجمع عليها، لكن خالف الحنفية في تحليلها التسليم، استدلوا بحديث ابن مسعود يعني بعد التشهد، وقالوا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم علموا أربع كلمات الدعاء، قال إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك، ولم يذكر التسليم بعد. لكن حديث ابن مسعود مطلق وهذا مقيد وتحديدها التسليم. لذلك التسليم عند الحنفية غير واجبة، والصواب أنها واجبة كما هو قول الجمهور جمهور العلماء. أي نعم. وقد ورد في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة الاقتصار على السلام عليكم في هذه الروايتين، وذكر في الرواية الأخرى وثبت عن بعض الصحابة الاقتصار على السلام عليكم أيضا، ومثلها الالتفات. الالتفات التسليم هو سنة عند الفقهاء، وإن كان قد ورد الأمر به في حديث جابر بن عبد الله بن سمرة السابق، ولكنه في سياق الإنكار على الإشارة باليد، إن السلام فأرشدهم إلى وضع اليد الأيدي على الفخذين، وهذا سنة بإجماع، ثم أرشدهم إلى الالتفات يمينا وشمالا. أما زيادة بركاته فقد وردت في بعض الروايات المرفوعة، ولكن كلها معلولة وثبت عن بعض الصحابة. يعني نعم ذلك. إذن هذه التسليمة الأولى بعد ذلك رقم 12 من أركان الصلاة، ترتيبها على ما ذكرناه، ترتيبها بنفس الترتيب المذكور هنا يرتبها المصلي حتى تصح صلاته. ترتيبها أي ترتيب هذه الأركان عند أداء الصلاة بحسب ترتيبها السابق. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمها المسيء صلاته مرتبة بحرف ثم الذي يدل على الترتيب. قال بعض العلماء يجعل بعض العلماء أركان الصلاة أركان 14، فيقسم الركن الخامس هو الرفع من الركوع إلى قسمين، فيجعل الاعتدال من الركوع ركنا، ويجعل القيام بعده ركنا آخر، وكذلك الركن السابع هو الجلوس عند السجود يجعله ركنين، فيجعله الاعتدال من السجود ركنا، ويجعل الجلوس بين السجدتين ركنا آخر، وأيضا الصلاة على الجلسة يجعلها بعضهم ركنا وبعضهم يجعلها من الواجبات كما صنع المؤلف هنا، والأقرب أنها سنة. الله سيأتي وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك حسين؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. لاحظت كيف؟ عندي طبعا ما في اشكال. وعليكم السلام وبركاته. الولد صلى بين الصبح برضه هو؟ اي الحمد لله. لكن كويس الصبح كويس. هاي الصبح احسن من الصبح احسن. طبعا هو واجباتها سبعه. قال واجباتها سبعه. قال هذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، لقوله صلاة سبيل المسيء في صلاة مما ترك بعض أركان الصلاة كما في حديث الصلاة رجع وصلي فإنك لم تصل، إذا أخل بهذه الأركان صلاة ولا تصل. نعم أو لا تتم. واجباتها سبعة. واجبات الصلاة هي الأفعال والأقوال التي يلزم المصلي فعلها أثناء الصلاة، فإن تركها عمدا بطل الصلاة، وإن تركها نسيانا صح الصلاة، لكن يلزم أن يجبر هذا النقص بصلاة السجدتين السهو إن علم بهذا النقص وهو في الصلاة أو بعدها بيسير. نعم. الأصل لجميع الأقوال والأفعال التي ورد فيها ما يدل على وجوبها الصلاة أنها أركان تبطل الصلاة بتركها عمدا أو جهلا أو نسيانا، لكن ما ورد دليل يدل على أنه يجبر بسجود السهو فهو من الواجبات لا من الأركان. ينظر الشرح الممتع والتجاوز الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هنا قال واحد الواجبات هذه التكبيرة غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام فرض، إذا ما كبر تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة، حتى لو شغال في الصلاة لكنه ما في الصلاة برا. عشان كده هي عشان يدخل في الصلاة ضروري تكبيرة الإحرام فيها ركن. أما التكبيرات الثانية تكبيرات الانتقال فهي من الواجبات، تسمى تكبيرات الانتقال، وهي تكبيرات الركوع وتكبيرات السجود والرفع منه وتكبيرة الرفع من التشهد الأول. ومن الأدلة على وجوب هذه التكبيرات مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها إلى أن توفاه الله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قال هذه قاعدة صحيحة وهي تنطبق على التشهد الأول وجلسته على تكبيرات الانتقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما ترك التشهد الأول وجلسته تكبيرته هي تكبيرات الانتقال، ويقاس عليها التسميع لأنه من أذكار الانتقال أيضا يرضى شرح الرجم. أما بقية الواجبات فقد يقال أن الأقرب أن ما ثبتت فرضيته منها فهو ركن كما قال الإمام أحمد في رواية عنه كما في الإنصاف، لعدم ورود ما يدل على أنها ليست من الأركان. وينظر ما سبق في المسألة رقم 391 التعليق، وسبقت أدلة ثبوت هذه التكبيرة من فعل سلسل في سورة السلام، وما يدل على على وجوب هذا التكبير أيضا حديث إذا كبر يعني الإمام وكبروا قد سبق تخريجه. استدل بعض أهل العلم على وجوب هذه التكبيرات بحديث رفاعة بن رافع في شأن موسي صلاته عند أبي داود وغيره رجال صلاته فيه لا تتم صلاة أحدكم حتى وذكر هذه التكبيرات، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وهم من ظن أن القول بوجوب هذه التكبيرات من مفردات أحمد، وذكر أن الإمام مالكا يرى أن من ترك من ذلك ثلاثا عمدا عاد الصلاة، وذكر أن سبب الوهم السابق أن أصحاب مالك يسمون هذه سننا، وهذه السنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها أعاد. ثانيا التسبيح، الأول تكبيرات التي هي غير تكبيرة الإحرام دي واجبة، والثاني التسبيح بالركوع والسجود مرة واحدة، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة. وإذا دل على وجوب هذا التسبيح في الركوع والسجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح باسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم من طرق عن موسى بن أيوب الغافقي قال سمعت عمي إياس بن عمرو يقول سمعت عقبة بن عمرو يقول فذكره. وموسى وثقه ابن معين وابو داود وابن حبان وثقه أيضا تلميذه المقري كما في المعرفة، وقال أجلي لأبا سبي وشيخه ذكره يعقوب في ثقات المصريين وثقه ابن حبان في ثقات الصحيحين، وقال أجلي لأبا سبي وكان مع علي في حروبه فهو من كبار التابعين. فالإسناد محتمل للتحسين، ولم أجزم بحسنه لما روى العقيد عن ابن معين أنه قال عن موسى تنكر عليه ما روى عن عمه مما رفعه. والتسميع والتحميطان موسى الغافقي، موسى بن أيوب الغافقي أخو يحيى بن أيوب الغافقي مشهور. نعم. ثانيا ثالثا التسميع والتحميد في الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أي قول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد حال الرفع من الركوع، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد حال القيام بعد الرفع من الركوع. رابعا قول رب اغفر لي بين السجدتين، ومن الأدلة على هذه الواجبات مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذه الأذكار في جميع صلواته إلى أن توفاه الله عز وجل، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. خامسا التشهد الأول، أي قراءة التشهد الأول وقد سبق ذكره في سورة الصلاة. سادسا الجلوس له، أي الجلوس للتشهد الأول، من أدل على هذين الواجبين أن الإنسان لما نسي هذا التشهد سجد للسهو، متفقون عليه. السابع من الواجبات، نقرأ الآن أخذنا الأركان والآن نأخذ في الواجبات. الواجب السابع والأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ومن أدلة من أدلة هذا القول قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها مستحبة لا واجبة، واستدلوا بأن عمر وغيره من الصحابة علموا الناس التشهدات التي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم، يذكروا فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت واجبة وجزءا من التشهد لعلموها الناس. وهذا هو القول. قال الحافظ ابن القيم في جلال الأفهام يقول أمره المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه، وقد ثبت أن الصحابة سألوه صلى الله عليه وسلم عن كيفية هذه الصلاة المأمور بها فقال قول اللهم صل على محمد، وقد ثبت أن السلام الذي علموه هو السلام عليه في الصلاة، وهو سلام التشهد، وهو مخرج الأمرين والتعليمين والمحلين واحد، وذكره رحمه الله من حيث مخرج الأمرين المسلم، أما مخرج التعليمين واحد فغير مسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام علمهم الصلاة بالتشهد ولم يعلمهم كيفية الصلاة إلا عند سؤالهم أما محل الصلاة فلم يرد في الحديث ذكر له. وغاية ما عند الواجبين دلالة الاقتران بالأمر بها مع السلام في آية واحدة، ودلالة الاقتران ضعيفة. طبعا دلالة الاقتران يستدل بها يعني يستأنس بها، لكن هي كدليل كذا بلاها ضعيفة عند في الأصول يعني. وقد ذكر في التمهيد أن السلام الذي علمه الصحابة يعتبر أنه السلام في التشهد، يعتبر أنه هيئة السلام من الصلاة. وقد أطال الحافظ بن عبد البر في التمهيد والحافظ بن القيم في جلال الأفهام في ذكر أدلة الأقوال في هذه المسألة. من العلماء من أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ومنهم من لم يوجب ذلك وجعلوه من المستحبات لكون الصحابة ما كانوا يعلموها الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. والحق الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء والقاضي عياض في إكمال المعلم، والخطابي كما في تفسير القرطبي وابن جرير الإجماع على ذلك قبل مخالفة الإمام الشافعي وقوله بالوجوب. وقد رد ذلك الحافظ ابن القيم والحافظ ابن كثير في تفسير الآية للأحزاب بذكر خلاف عن أفراد من السلف. وقد ذكر ابن المنذر وابن عبد البر في الاستذكار والجصاص في أحكام القرآن أنهم لا يعلمون أحدا قال بوجوبه قبل الشافعي، يعني قبل مجيء الشافعي رحمه الله ورضي عنه ما كان في يعني القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وإنما يقولون باستحبابه. فهذه الواجبات السبعة إن تركها عمدا مع القدرة على الاتيان بها بطل الصلاة، لأنه ترك جزءا واجبا من الصلاة بغير عذر. كانوا يعلمون الناس هذه التشهدات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كعمر بن الزبير كانوا يعلمون على المنبر، فهذه يدل على عدم وجوب هذه الصلاة التشهد. لو كانت واجبة لما تركوا جميعا تعليمها، ولما تركوا إخبار الناس بوجوبها. ينظر جلال الأفهام وينظر في أنواع التشهدات وتعليم الصحابة لها جامع الأصول مجمع الزوائد نصف الراية التلخيص الحبير البلوغ مع تخريجه التبيان، مما يدل على مؤيد عدم وجوبها. ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عمير بن سعيد قال كان عبد الله يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد في الصلاة فليقول اللهم إني أسألك. فذكره لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مسعود هو راوي أصح حديثه من التشهد كما سبق. يعني يرى الشارح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير غير واجبة، وذكر مستنداته التي استند عليها. وابن قدامة يرى وجوب الصلاة في التشهد الأخير، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تركها سهوا سجد لها، أي إن ترك الواجبات سابقة أو ترك واحدا منها سهوا وجب عليه أن يجبر هذا النقص سجدتي السهو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول سجد له سجدتي السهو يقاس عليه بقية الواجبات. وما عدا هذا أي ما سوى أركان الواجبات السابقة فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، أي لا تبطل الصلاة بتركها عمدا، لأنه لا يجب على المصلي الإتيان بها أصلا. ومن أمثلتها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع منه والرفع في التشهد ودعاء الاستفتاح وقبض اليدين حال القيام وقراءة سورة بعد الفاتحة ركعتين الأولين، وما زاد على التسبيحة في الركوع السجود والمجافات في السجود ونحو ذلك. وسبق ذكر أكثرها عند الكلام على صفة الصلاة. نعم قال لأن الفرق هو سجود السهو. قال ولا يجب السجود لسهوها لو ترك سنة من سنن الصلاة القولية أو الفعلية سهوا، ولا يجب عليه أن يسجد للسهو من أجل تركه، لأن ما ترك ليس بواجب. فإن لم يكن الأصل واجبا وهو هذه السنة التي تركها سهوا لم يكن الفرع واجبا وهو سجود السهو، لأن الفرع لا يزيد على أصله. ذكر في العدة شرح العمدة روايتين عن أحمد في مشروعية السجود للسهو في الجهر والإخفاء، وذكر أن دليل السجود لذلك عموم حديث إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين متفق عليه. وذكر أن في بقية السنن القولية روايتين أيضا، ثم قال أما سائر السنن فقال القاضي لا يسجد لها بحال، ولا نعلم أحدا خالف هذا. وقال في الشرح الممتع الصحيح أنه إذا تركه نسيانا يسن السجود، لأنه قول مشروع فيجبره بسجود السهو. إذا ترك الإنسان سهوا سنة من عادته أن يأتي بها السجود السهو لها سنة، أما لو ترك السنة عمدا هنا لا يشرع له السجود لعدم وجود السبب وهو السهو. نقف هنا.